أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كنا في الأسبوع الماضي في النوع الثالث والثلاثين في معرفة غريب الحديث. الحديث الغريب شيء، وغريب الحديث شيء، بإضافة الغريب للحديث أي اللفظة الغريبة من الحديث، والغربة تأتي باللفظ تبعا من غير قلة استعماله أو عدم استعماله في منطقة دون منطقة، فهذا أمر معروف في اللغة. وقد أنزل الله تبارك وتعالى كتابه ولغة رسوله صلى الله عليه وسلم أيضا باللغة العربية، ولذلك وجب أن يعرف ما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما جاء من معاني الألفاظ غير واضحة، كما يجب أن يعرف من معاني الألفاظ غير واضحة كثيرا في من كتاب الله عز وجل، هو الذي هو موضوع التفسير. المفسرون يفسرون من كتاب الله شيء من الأشياء من الألفاظ الغريبة، وقد أفرد العلماء في هذا الباب كتب كثيرة، منها الغريبين لمن؟ كتاب الغريبين لأبي عبيد، وكذلك غريب الحديث وغريب القرآن. جاءت كتب كثيرة في هذا الباب، وشروح الحديث تعتني بهذا. ويقول هنا في أثناء، يقول: فأول من صنف الغريب في الإسلام النضر بن شميل، ومنهم من خالفه فقال: أول من صنف فيه أبو عبيدة مامر بن المثنى، وكتاباهما وقريب كلاهما، يعني قريب أحدهما بعضهم من بعض، ليس ذلك شيء مهم، لكنه لكليهما كتاب في هذا الباب. وصنف بعد ذلك أبو عبيدة القاسم بن سلام كتابه المشهور، وهو مطبوع باسم غريب الحديث، فجمع وأجاد واستقصى، فوقع من أهل العلم بموقع جليل، وصار قدوة في هذا الشأن. والكتاب لم تطبع بدون فهرسة، وابن قتيبة رحمه الله لم يرتب الكتاب تحت حروف المعجم، إنما كيفما اتفق الظاهر كل يوم وقعت كلمة عنده غريبة ففسر، فربما تكون أول كلمة بدأت بالقاف ثم بالياء ثم بالجيم ثم بالألف وهكذا، ولا طبع في الهند وهي أول سبعة أظن هي آخر سبعة مصورة أيضا بدون ترتيب الألفاظ في الفهرسة، لو فهرس كان يستفاد منه. وأخيرا قبل 20 سنة تقريبا الشيخ القناعي المصري اللغوي الأديب من تلاميذ الشيخ صفر وسلي لحم الشاكر وغيرهم، قد رتب هذه فهرسة الكلمات الموردة في كتاب غريب الحديث ابن قتيبة، فأفاد جزاه الله خيرا. ثم تتبع القطبي، من هو؟ محمد بن مسلم بن قتيبة الدينوري، لا تقل دينوري، بعضهم يقول دينوري، هو قد دينوري. تتبع القطبي وهو ابن قتيبة الدينوري رحمه الله، محمد بن مسلم أو أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة، ما فات أبا عبيدة فوضع فيه كتابه المشهور أيضا. قد طبع هذا الكتاب من وزارة الأوقاف العراقية قبل أكثر من 20 سنة بثلاث مجلدات. ما فات أبا عبيد فوضع فيه كتابه المشهور، ثم تتبع أبو سليمان الخطابي ما فاتهما فوضع في ذلك كتابه المشهور وهو غريب الحديث، وقد طبع في جامعة أم القرى في مركز البحث العلمي لتحقيق حكيم شلتوت، وكان الشيخ سيد صفر، وقد رأيت أنه حقق جزءا كبيرا تحقيقا بارعا جدا، ولو تم على شاكلته كان الكتاب أقيد مما هو الآن. على كل حال فهذه الكتب الثلاثة أمهات الكتب المؤلفة أمهات الكتب المؤلفة بذلك ووراءها مجامع تشتمل من ذلك على زوائد وفوائد كثيرة، ولا ينبغي أن يقلد منها إلا ما كان مصنفوها أئمة جلة المحققون في الغالب، لأن المحققين في اللغة يسمون أن هؤلاء محققين في اللغة، وبعضهم يكون الثقة به قليلا فهو الذي يشير إليه الظاهر. فبعد هذا جاءت كتبه الغريب منها للدمشقي كتاب الفائق، وهو أيضا مطبوع. كذلك أهم كتاب جاء بعد هؤلاء كلهم معروف أن الذي يأتي متأخرا يستفيد ممن سلف ويزيد ما فتح الله عليه، فمنها كتاب النهاية كأنه يكون جامعا لكثير من الكتب السابقة، والنهاية لابن الأثير وقد نال حظا جيدا من تحقيق محمد الحلو وكذلك صلاح المحمود، فصحه الكتاب تصحيحا جيدا، هو الذي ينبغي أن يقتنيه الطلبة. وهذه الطبعة نفسها إذا صورت هذه الطبعة، أما الطبعات الجديدة المجملة المحمرة والمسفرة فإياك أو إياك وإياها. وأقوى ما يعتمد عليه في تفسير غريب الحديث أن يذكر به مفسرا في بعض روايات الحديث، نعم هذا هو تفسير القرآن، أقوى ما يفسر به بكلام الرحمن نفسه، ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. فمثل هذا أقوى ما يفسر به أن يظفر به مفسرا في بعض روايات الحديث، نحو ما جاء في حديث ابن صياد حديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له قد خبأت لك خبأ أو خبيئا فما هو. القصة مشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم قيل له أن ابن صياد هو الدجال، فدخل النبي وهو في قبة، كان يكون في قبة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم في حائط وكان هو فيه تحت رداء يقمهم، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحقق من أمره هل هو الدجال أم ليس هو الدجال. على كل حال ولم يكن الدجال الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي يأتي في آخر الزمان فيقتله المسيح عليه السلام. فالحاصل أنه ذهب له النبي صلى الله عليه وسلم فقال قد خبأت لك خبيئا، وغاية ما يقال فيه أنه كان كاهنا أو كان له اتصال بالشياطين وكان يحفظ شيئا منها كما يحفظ الكحل، ويدخل فيما عرف من الشياطين شيئا يعتكفها أو مثل هذا مما ذكر. ثم بعد ذلك قال بعض العلماء انظر كلام ابن كثير رحمه الله أيضا قال إنه تحسن حاله، أيا كان على كل حال الحديث الصحيح جاء فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يختبره فخبأ له خبيئا فما هو في نفسه صلى الله عليه وسلم أو في يده كما جاء في بعض الروايات، فقال هو الدخ، يعني قال أنت خبأت في نفسك الدخ. ما هو الدخ؟ فهذا خفي معناه وأعضل، أي أوقع الناس في الإعضال والإشكال، وفسره قوم بما لا يصح. وفي معرفة علوم الحديث للحاكم أنه الدخ بمعنى الزخ الذي هو الجماع، يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم خبا في نفسه كلمة الجماع أو لفظ الجماع، فقال هو الدخ، يعني أنت الآن تحدثت في نفسك هذا المعنى. وهذا أي تفسير الدخ بالدخ والدخ والجماع، وهذا تخليط فاحش يغير العالم والمؤمن. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الموقع أن يخفي في نفسه هذا الشيء، وإنما معنى الحديث أن النبي هكذا قال، وإنما معنى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال قد أضمرت لك ضميرا، أي أضمرت لك خبيئا، أي أضمرت في ضميري شيء. فما هو؟ فقال الدخ بضم الدال يعني الدخان، والدخ هو الدخان في لغة كذلك قد يكون والله أعلم إن لم يكن في لغة فيجوز في اللغة الترخيم، الترخيم بحذف آخر الكلمة أو آخر الكلمة التي تكون معها قبلها كلمة، فجاز أن يعنى به الدخان وهو الدق، والدق هو الدخان في لغة، إذ في بعض روايات الحديث معنى الشروق. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني خبأت لك خبيئا وخبأ له، هذا يخبره الصحابي الجليل الذي يروي هذا الحديث، وخبأ له صلى الله عليه وسلم يوم تأتي السماء بدخان مبين، فقال هو الدخ، وكأن قال ابن سيان الدخ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اخسأ تذلل وكن ذليلا فلن تعدو قدرك، فلن تعدو قدرك. ما معنى فلن تعدو قدرك؟ يعني هل أصاب أم يكون أخطأ؟ الظاهر أنه أصاب إن كان أشار، وإن كان وقد يكون أخطأ أيضا، إنما ضرب كلمة ستا في خمس وليس هو المقصود بدخان الذي الآية التي قرأها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا دليل لن تعدو قدرك، إن كنت كاهنا فلعل الكاهن لعل شيطانك يكون قد ألقى إليك بعض الكلمات وتركها البعض. والنبي صلى الله عليه وسلم قضى في نفسه هذه الآية بكاملها: يوم تأتي السماء بدخان مبين، هو ما عرف منه إلا كلمة ألقى بطل، فلن تعدو قدرك، لأن قدر الكاهن لا يكون أنه يعرف الغيبة. وهذا ذلك الفقيه حفظ الترمذي وغيره، فأدرك ابن سياد من ذلك هذه الكلمة، وحس على عادة القرآن باقتصاد بعض الشيء من الشياطين من غير وقوف على تمام البيان، ولهذا قال له صلى الله عليه وسلم: اخسى فلم تعد وقدرك، أي لا مزيد لك على قدر إدراك القرآن، والله أعلم. فعلى كل حال هنا ذكر المصنف هذا النوع وهذا الفصل لبيان أهمية معرفة غريب الحديث، لأن الحديث إذا لم يفهم معناه على وجهه لا يكون لا يستفاد منه، سواء كان اللفظة غريبة أو معنى الحديث بكامله. معنى الحديث بكامله لا بد أن يفهم على ما فهمه السلف، ولا بد أن ينظر تفسيره بجمع الطرق وغيرها وأقوال أئمتنا رحمة الله عليهم من السلف، والسلف الأول هم صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ثم قال النوع الثالث والثلاثون معرفة المسلسل من الحديث. المسلسل يكون تسلسل في صفة من الصفات. معنى هذا المسلسل يقول المصنف رحمه الله: التسلسل من نعوت الأسانيد، وقد يكون من نعوت المتن أيضا، قد يكون من نعوت المتن أيضا، أنه يكون كل واحد تسلسل بلفظه ولم يرد المعنى، كل واحد يقول: هكذا حدثني أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هكذا حدثني سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، هكذا، فيكون تسلسل في يعني رواية المتن أيضا، لكنه في الغالب التسلسل يكون من نعوت الأسانيد، وهو عبارة عن تسارع رجال الإسناد وتوارجهم فيه واحدا بعد واحد على صفة أو حالة واحدة. الصفة كلهم بغداديون، كلهم كوفيون، كلهم مكيون، كلهم شاميون، كلهم روى واحد عن الآخر أبا عن جد، هذه لا طبعا، لأن بلدي الرجل عرفوا، لأن بلدي الرجل عرفوا بحديث بلدي، فإذا كان كل واحد يروي عن صاحب عن شيخ بلده، وهذا أيضا تلميذه من نفس البلدة، فيكون تكون الرواية يعطي معنى القوة. كذلك إذا قال أحد أني سمعته يقول كذا وكذا، سمعته يقول كذا وكذا، هذا يدل على نوع زائد من الضبط، من الضبط من المسجد. فلذلك يعطني العلماء رحمة الله عليهم ببيان لطائف الأسانيد أو لطائف الإسناد من نوع التسلسل أيضا، وينقسم ذلك إلى ما يكون صفة للرواية والتحمل، وإلى ما يكون صفة للرواة. صفة للرواية أي للفظ الرواية: حدثني حدثني حدثني، أخبرني أخبرني أخبرني، عن عن عن، فيقال هذا الحديث إسناده مسلسل بالتحديد للجميع، أو فيه التحديث الإخبار، أو تقول إسناده مسلسل لأن صرح وإلى ما يكون صفة للرواة وحالة لهم. هم كلهم يقولون محمد بن محمد بن محمد بن محمد عن محمد عن محمد عن محمد. هل يقول علي عن علي عن علي ذاك علي علي بن مدين وعلي الثاني علي بن رافع إلى آخرين. أن يكون ثم إن صفاتهم في ذلك وأحوالهم أقوالا وأفعالا ونحو ذلك تنقسم إلى ما نحن فيه. ونوعه الحاكم أبو عبد الله الحافظ إلى ثمانيته أنواع في كتابه معرفة علوم الحديث، والذي ذكره فيها إنما هو صور وأمثلة ثمانية، ولا انحصار لذلك في ثمانية أي في ثمانية أنواع، قد تكون أنواع كثيرة، لكن الذي ذكره الحاكم إنما هي ثمانية صور أو ثمانية صور أو ثمانية أمثلة. ولا انحصار لذلك في ثمانية كما ذكرناه. ومثال ما يكون صفة للرواية والتحمل ما يتسلسل بسمعته قال سمعته قال سمعته إلى آخر الإسناد، أو يتسلسل بحدثنا وأخبرنا. ومن ذلك أخبرنا والله فلانا، ممكن أن يكون يحلف كل واحد بالتأكيد على سامعه بالحلف بالله، ويقول أخبرنا والله فلان أنه قال أخبرنا والله فلان والله أخبرنا والله فلان. قد يتسلسل بجميع الإسناد وقد يكون يتسلسل بجزء من الإسناد. ومثال ما يرجع إلى صفات الرواة وأقوالهم ونحوها إسناد وحديث، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. هذا الذكر الذي عرف عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي به عقب الصلاة. بارك الله فيك. المتسلسل بقولهم إني أحبك فقل إني أحبك فقل، لو بحثت فلا تجد هذا التسلسل فيه. هذا الحديث أخرجه أبو داود وغيره النسائي وغيره من أصحاب الكتب الأربعة. أما رواية أبي داود فليس فيه إلا اثنين فقط، عن أبي هريرة رضي الله عنه المعاذ والراوي المعاذ. فيه أبو داود قد حدثنا عبيد الله بن ميسرة أنه قال حدثنا عبد الله بن يزيد المقري أنه قال حدثنا أي واحد بن شريح أنه قال سمعت عقبة بن مسلم أنه قال حدثني أبو عبد الرحمن الحبلي. أبو عبد الرحمن الحبلي عن الصنادقي فمن أوله عند أبي داود إلى عقبة بن مسلم، هذا مسلسل بالتحديث. ثم جاء في العنانة قال عن الصنادقي عن معاذ بن جبل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي وقال يا معاذ والله إني لأحبك والله إني لأحبك، فقال أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. وأوصى بذلك معاذ الصنادقية وأوصى به الصنادقية أبا عبد الرحمن. بين عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصنادقي وعن أبو عبد الرحمن الحبلي، ليس في جميع إسناده متسلسل لقوله والله إني لأحبك. وكذلك حديث التشبيك باليد، حديث التشبيك باليد ما هو؟ هذا الحديث ذكره مسلم وغيره من حديث أبي هريرة، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي بيدي. أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم يدي بيده، وأخرجه غيره قالوا شبك النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ومنهم الحاكم في المعرفة نفسه بالصفحة 33 بإسناده كلهم شبك من شيوخ الحاكم، شبك يده في الحاكم وشيخ سيفه وشيخ سيفه حتى وصل إلى إبراهيم بن أبي يحيى. أنا ذكرت إبراهيم فقط لأن هذا الحديث فيه كلام إبراهيم بن أبي يحيى. قال إبراهيم بن أبي يحيى من هو؟ شيخ الشافعي رحمه الله الأسلمي الذي كان الشافعي رحمه الله يروي عنه ويثقه بالإبهام، حدثني الثقة حدثني مناسك به، ومن ولم يكن يثقه حدثني إبراهيم بن أبي يحيى وثقه، إنما جاءت مسألة هنا التعديل بالإبهام، حدثني رجل هو ثقة هل يقبل ولا يقبل. وإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي وهذا عند الأئمة جميعا كان حقيقة. فإبراهيم بن أبي يحيى قال إبراهيم شبك بيدي صفوان بن سليم، وقال صفوان شبك بيدي أيوب بن خالد، وما بعد إبراهيم كلهم ثقات معروفين. شبك وقال أبو أيوب شبك بيدي عبد الله بن رافع هو مولى أم سلمة، قال عبد الله شبك بيدي أبو هريرة، وقال أبو هريرة رضي الله عنه شبك بيدي أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وقال خلق الله التربة يوم السبت والجبال يوم الأحد والشجر يوم الاثنين والمفروح يوم الثلاثاء والنور يوم الأربعاء والدواب. هذا الحديث مشهور ينبغي أن يحفظ لأنه اعترض على مسلم رحمه الله إخراجه، والدواب يوم الخميس وآدم يوم الجمعة. هذا الحديث أخرجه غير واحد من شعر حاكم بالتشبيه تشبيه بلفظ، وأخرجه مسلم وغيرهم من طريق ابن جريج، ليس عن طريق ابن أبي يحيى، إنما طريق ابن أبي جريج أنه قال أخبرني إسماعيل بن أمية عن أيوب بن خالد. فإذا مدار الإسناد عند الحاكم وعند مسلم هو أيوب بن خالد الأنصاري الذي يروي عن عبد الله بن رافع الذي يروي عن أبي هريرة. طريق الحاكم فيه متروك، لكن طريق المسلم رواة ثبات أثبات. فهنا قال مسلم من طريق ابن جريج انه قال اخبرني اسماعيل بن اميه عن ايوب بن خالد به، قال اخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي فقال هكذا باخر الحديث. وفيه ان الله تعالى خلق السماوات خلق هذه الاشياء في سبعه ايام. البيهقي ينقل هذه الرواية في كتابه الأسماء والصفات، لأن هذه المسألة مسألة شروط العقيدة، وفي الأسماء والصفات ذكر، فكأنه رأى أن هذا الحديث مخالف لكتاب الله تبارك وتعالى، كتاب الله الذي فيه الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم استوى على العرش في ستة أيام كأنه فرغ من جميع المخلوقات، ما هو كذا؟ ولذلك من قديم اعترضوا على هذا الحديث. والبيهقي نقل عن ابن المديني ان ايوب بن خالد اخذ هذا الحديث من قال ان ايوب بن خالد اخذ هذا الحديث من ابراهيم بن ابي يحيى واخطا فيه، هكذا يقول اخذ من ابراهيم بن ابي يحيى، وكانه يقول اخطا ايوب بن خالد في هذا الحديث بأخذه عن إبراهيم بن أبي يحيى، إبراهيم بن أبي يحيى وكذاب. ولذلك ما دام الحديث ضعيفا جدا فلا اعتراض على هذا الحديث أنه مخالف لكتاب الله تعالى. أولا فكيف مسألة مهمة، ولذلك لابد أن نفهم، وقد كتب بعض العلماء في هذا الذين ذكر التفاجع أيضا لهم هم في نقيض وفي نكير أو إنكار الأحاديث الصحيحة. بعض المفكرين ايضا قالوا هذا حديث في صحيح مسلم وهو ضعيف، جاء غير واحد لكن حديث صحيح ان شاء الله، وليس فيه مخالفه لكتاب الله تعالى، انما كتاب الله تعالى ذكر ستة ايام والحديث ذكر زياده عليه ليس ناقصا عنه. لو قال الحديث ان الله تعالى خلق كل ما في السماوات والارض في خمسة ايام كان مخالفا، ذكر ستة ايام والزياده السابع الذي فيه ذكر خلق عالم الله الذي في سورة السجدة، الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون. وقالوا خلق الله تبارك وتعالى مقتضى الآية في ستة أيام من خلق جميع الخلق، لا يلزم هذا ثم استوى على العرش. ننظر ماذا في عند مسلم، لفظ مسلم في الحديث فيه نفس الشيء فيه، لكن هذا الحديث. ولذلك الأئمة لما قالوا لو لم نجمع الحديث من 30 طريق لم نفهم، فإذا جمعت الحديث، وهذا الحديث رواه غير واحد من الأئمة منهم النسائي بالتفسير وغيرهم وغيرهم، وأخرجه أورده الذهبي في العلو عن النسائي بتفسير سورة السجدة، وهو من طريق الأخضر ابن عجلان وهو ثقة. هنا عن من؟ أنا أبي هريرة، أنا عبد الله بن رافع، أنا أبي هريرة. هناك أخضر بن عجلان، أنا أبي هريرة، قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي وقال إن الله خلق السماء. هذا لفظ النسائي الذي ذكره الذهبي في كتابه العلو للعلي الغفار. قال إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام موافق للآية الكريمة ثم استوى على العرش يوم السابع وجال فيه قال وفيه خلق ثم استوى على العرش يوم السابع فإذا ذكر آدم عليه السلام في اليوم السابع هذه زيادة من الحديث وليس مخالفا للحديث هو ذكر قال إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام هكذا ذكر هذا الحديث نفسه عن أبي هريرة في ستة أيام ثم استوى على العرش يوم السابع فإذا يوم السابع يكون لله أملان على ما جاء بالتفصيل في هذا الحديث خلق آدم ثم استوى هنا خلق آدم يوم الجمعة بعد العصر هكذا جاء ثم استوى على العرش أي يوم السابع يكون إذا كان ثم للترتيب فيكون استواء الله على العرش يوم السابع ولا ينفي الحديث أنه أو لا ينفي الآية أنه لم يقل شيئا بهذا جاء الحديث وبين أن آدم خلق يوم الجمعة استواءه يكون يوم الجمعة ويكون خلق آدم لأهمية آدم أيضا هذا يدل على أهمية آدم يوم الجمعة فيكون عملان لله تبارك وتعالى مع الأعمال الأخرى ونعوذ بالله أن نفتري عليه كلا جزيما ظهر من هذا الحديث أنه عملان بمقابل خلق الشجر وغيره وغيره يوم الجمعة خلق آدم عليه السلام ثم استواءه على الأرض فالحديث ليس مخالفا للقرآن وليس مخالفا للآية ذكر شيخ الغزالي أيضا ورد هذا الحديث لأنه مخالف ينبغي أن يفهم على ما فهم السلف الأخير ولا يفهم على فهم السلف إلا الذي يعيش في أقوال السلف وفي تفاسير السلف وغيره أما الذي يكون على حامش لا يأتي إلا كلاما حامشيا في الأخير فالآية الحديث حديث صحيح مسلم صحيح وليس مخالفا للآية كما زعم الزاعمون إنما هو حديث صحيح قل أنه زاد فيه شيئا وبيانا وقول الله تبارك وتعالى بيانه من كتاب من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه فالآية ما نفت خلق آدم يوم الجمعة في يوم السابع والحديث أثبت خلق آدم يوم السابع واستواء ربي عز وجل على السماء آمنا بالله بجميع صفاته وأسمائه بغير تأويل ولا تمثيل ولا تعديل ولا تكييف ولا تغيير فيكون في الحقيقة فالحاصل أن هذا الحديث حديث التشبيه هكذا قالوا باليد أنه شبك بيده شبك الظهر أخذ بيده صافها بيده جعل صفحة كفه على كفه أبي هريرة ومن بعده وحديث العبد باليد حديث العبد باليد أيضا أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم قل خمس كلمات اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وحديث اليد عبد باليد في أشباه لذلك نرويها وتروى كثيرة يعني المصراع يقول أحاديث مسلسلة تروى كثيرة ونرويها عنده وحيدا كأنه كمية منها وخيرها خير هذه الأحاديث المسلسلة ما كان فيه دلالة على اتصال السماع وعدم التدليل يعني إذا قال سمعته وإذا قال كأني أسمع منه أذني إلى أذني إلى فمي مثل هذا جاء في بعض الروايات فخير هذه المسلسلات ما يتدل على الاتصال وعدم الانقطاع وسماع بعضهم من بعض ومن فضيلة التسلسل اشتماله على ما في مزيد الضغط من الرواة ولكأن أحد يقول لماذا هكذا المحدثون لبيان المسلسلات نقول فيه مزيد من الضغط من الرواة إذا قال كأني أسمع كلامه وكأني أسمع كلامه ولا أنسى فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا ولا أنسى فقد قال أبو هريرة كذا ولا أنسى كذا وقلما تسلم المسلسلات من بعض آنك وستتسلسلنا في أجل المتر قد يكون المتر صحيحا لكن التسلسل خاصة من المتأخرين قد يقع في التسلسل ما بعد الإسناد الصحيح قد يكون في الحديث البخاري لكن التسلسل جاء فيما بعد إلى ابن حجر مثلا أو إلى النووي أو إلى من بعده فيكون هذا التسلسل قل ما يسلم من الضعف لأنه قد يكون الرواة قد يكون الرواة ليس على مستوى المطلوب من بعض الآن في التسلسل لا في أجل المطلوب ومن المسلسل ما ينقطع تسلسله في وسط إسناده يعني جزئيا يكون تسلسل إذا كانوا خمس رواه فيقول راويان تسلسلوا، ثلاث رواه تسلسلوا في وصف الخبر، وذلك نقص فيه وهو كالمسلسل بأول حديث سمعته على ما هو الصحيح. هو حديث يعني هذا قد يجاز به العلماء أو يجيد به العلماء أو العلماء. الرحمن يرحمهم الرحمن، يقول أول حديث سمعته من فلان وهو أول حديث سمعته من فلان العقلي، وقد أجازنا الشيخ حماد الأنصاري بهذا الحديث أول ما أجاز بهذا الأخر وكان مكتوبا. ثم بعد ذلك المؤلفات في الحقيقة ليست كثيرة، لكن يوجد بشرح الحديث ما يمكن أن يستخرج منها ويكمل المسفرات الكبرى للسيوطي، وهو جاء جمع جزاه الله خيرا كثيرا. كذلك المناهل السلسلة، هذا من المتاخر في سنة 1100 أحد اسمه أحد من المصريين المشايخ المصريين محمد بن الباقي الأيوبي اسمه في كتابة المناهل السلسلة في الأحاديث المسلسلة في ثلاث مجلدات، وهذا الكتاب قد يكون يعني أكيد في معرفة المسلسلات، لكن الكتاب يحتاج إلى فهم ويحتاج إلى تفريغ الأحاديث عامة على الأقل المتن إن لم يكن الإسناد المسلسل صحيح. النوع الرابع والثلاثون معرفة ناسخ الحديث المنسوخ، نعم ما ننسخ من آية ننسخها ناخذ خير منها مثلها، فهناك كما أن في الآيات في آيات الله تبارك وتعالى منسوخة كذلك في الأحاديث منسوخات، وكل هذا تدريج لسفر الناس حتى يتعودوا على شيء أو يتدرجوا في التعود على شيء لم يكن